نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس يوم